من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها وإن هجرت، فلا زكاة في السبائك. انتهينا إلى البحث في زكاة النقدين، وقلنا بالأمس بأن الشرائط التي ذكرت في الأجناس الزكوية تنقسم إلى قسمين: شرائط عامة وشرائط خاصة. فيما يرتبط بالشرائط العامة ذكرنا جملة منها، بل ذكرناها فيما سبق. أما فيما يرتبط بالشرائط الخاصة ففي النقدين يشترط السكة. السلام عليكم. أما النصاب فقلنا فيما سبق بأنه من الشرائط العامة. بينا بالأمس أن المراد من السكة يعني أن يكون الذهب أو الفضة مسكوكين بسكة المعاملة، يعني تكون الأوراق أو تكون العملات النقدية التي يتعامل بها. فإذا كانت كذلك، عند ذلك إن توفر فيها النصاب وجبت فيهما الزكاة، وإلا فلا تجب فيهما الزكاة. وعلى هذا الأساس فإن كان الذهب والفضة ليس من المسكوكات، وإنما من السبائك، قطعة من الذهب قطعة من الفضة، فإنه لا تجب فيهما الزكاة. أو كان هناك ذهب ومن الفضة للحلي أيضا لا تجب فيهما الزكاة ونحو ذلك. أما فيما يرتبط بالنصاب فإن نصاب الأول يوجد للذهب نصابان، ويوجد للفضة أيضا نصابان. أما النصاب الأول للذهب فهو 20 دينار. الإخوة يتذكرون، نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المراد من الدينار هو 18 مثقال صيرفي. كل دينار هو مثقال، ولكن المثقال 18 حبة، هذا المثقال الشرعي. أما المثقال الصيرفي فهو يزيد عليه بمقدار الربع. وبعبارة أخرى، أن المثقال الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي. هذا الذي يسمى في الكلمات بعيار 24، هذا هو المثقال الصيرفي. أما المثقال الشرعي فهو ما يعادل 3/4، يعني عيار 18، هذا يسمى مثقال شرعي. كل دينار من الذهب يعادل مثقالا شرعيا، أي ما يعادل 3/4 المثقال الصيرفي. هذا هو النصاب الأول للذهب. النصاب الثاني هو 24، يعني بإضافة 4 دنانير. إذن ما بين 20 و24 يكون عفوا. فإذا بلغت 28 وهكذا تزداد 4 دنانير، 28 32، وهكذا بالنسبة التي سنذكرها. وأما نصاب الفضة فأيضا يوجد في الفضة نصابان. النصاب الأول 200 درهم فضة، النصاب الثاني 240، وهكذا تزداد 40 40، ويعطى لها الزكاة الواجبة كما سيبين. فلهذا قال: وأما النقدان فيشترط فيهما، أي في النقدين الذهب والفضة، النصاب كما بينا، والسكة بأن يكونا عملات نقدية وإن فرض أنها هجرت ولم يتعامل بها ولكنها كانت هي عملة نقدية ولم تكن سبيكة. وهي السكة ما هي؟ بيان السكة قال: وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة، للدلالة على أنها عملات نقدية يتعامل بها. ذلك النقش كان بكتابة أو بغير كتابة، أي علامة تبين أن هذه السكة هي سكة المعاملة، سكة يتعامل بها وإن أجرت. هذه الواو وصلية، لا أنها وإن هجرت فلا زكاة في السبائك، لا، بكتابة وغيرها وإن هجرت تلك السكة. وبيتفرع على هذا، كان ينبغي هنا صور فارزة، يتفرع على هذا فلا زكاة في السبائك. إذن السبائك لا تجب فيها الزكاة، وكذلك المنسوح لا تجب فيه الزكاة وإن كان مورد المعاملة بين الناس. والمنسوح وإن تعامل به، أي بالمنسوح، وكذلك لا تجب الزكاة في الحلي. نعم فيه زكاة استحبابي وزكاة الحلي من الذهب والفضة، إعارته استحبابان، فمستحب للإنسان أو للذي للمرأة التي عندها حلي من الذهب والفضة أن تعيره، وذلك بنحو الاستحباب. والحلي أيضا لا زكاة فيه سواء كان من الذهب أو الفضة، ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة. افترضوا أن تلك العملات كانت للمعاملة بها، سكة كانت للمعاملة، ولكنه قاموا ببعض التغييرات عليها، زيادتها أو نقيصها بنحو صارت يستفاد منها للزينة، فهل يسقط عنها الزكاة أو لا يسقط عنها الزكاة؟ يقول: لا، لا يسقط عنها الزكاة، ولكن بشرط أنه يمكن أن يتعامل بها وهي على تلك الحالة. أما إذا خرجت عن المعاملة فعند ذلك لا تجب فيها الزكاة. قال: ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة أو لغير الزينة لم يتغير الحكم بوجوب الزكاة، وإن زاده أو نقصه، زاد شيئا بأن جعل إطار، تشاهدين هذه الرقيات الذهبية القديمة، وهذه قد يقال أنه كان يتعامل بها ولكن يوضع لها إطار معين فيستعمل بعنوان مدالية لزينة المرأة، هذه الزيادة أو النقيصة بثقبها، فإنه هذا لا يؤثر على الحكم، ولكن بشرط ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، ما دامت المعاملة بهذا المضروب سكة على الوجه الذي هو عليه من الزيادة أو النقيصة ممكنة. وأما إذا لم تكن المعاملة ممكنة بعد هذه الزيادة والنقيصة فإنه يسقط عن السكة الزكاة. والحول، وقد تقدم فيما سبق قلنا أن الحول من الشرائط العامة، وكذلك النصاب أيضا من الشرائط العامة، والحول وقد تقدم بيانه فيما سبق. فنصاب الذهب الأول 20 دينارا، كل دينار مثقال، وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم من الفضة. طبعا يختلف من زمان إلى زمان، قد يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر من ذلك. نحن ندور مدار نفس العنوان وهو أنه ذهب، سواء كان يقابل درهم وثلاثة أسباع أو كان أكثر من ذلك أو أقل. قال: وهو درهم وثلاثة أسباع درهم ثم 4 دنانير. وعلى هذا الأساس فلا شيء فيما دون 20 أو 20 إلا قيراط أيضا لا تجب فيها الزكاة. ولا فيما دون 24 بل يعتبر الزائد 4 أبدا. ونصاب الفضة الأول 100 درهم والدرهم نصف المثقال وخمسه. نصف المثقال، المثقال قلنا كم عدد؟ 18 حبة. نصف المثقال وخمسه، خمس 18 أي مقدار؟ 3 و6 بالعشرة. نصفه أي مقدار؟ 9. إذن يكون 12 و6 بالعشرة. والدرهم نصف المثقال وخمسه، أو 8 أو ما يعادل، أو 48 حبة شعير متوسطة، وهي 6 دوانيق. ثم النصاب الثاني، ثم 40 درهم، يعني 240 بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما، عن 200 وعن 40. طب أي مقدار نخرج؟ قال والذي يجب إخراجه في النقدين هو ربع العشر. طب ربع العشر أي مقدار فيه؟ ملي؟ العشر جيد؟ 1/10. ربعه جيد؟ يعني 40 واحد يصير 1 من 40، كله 40 واحد دي. إذن في 100 جيد يصير 2.5، فهذا معناه أنه نصف الخمس. خمس 20%، عفوا 2.5 يصير 2.5%، عفوا أنا اشتبهت. فإذا 2.5% فيما يرتبط بالذهب والفضة. قال والمخرج في النقدين ربع العشر، يعني ما يساوي 2.5%. والمخرج في النقدين ربع العشر، وعليه فمن 20 مثقال أي مقدار؟ نصف مثقال، لأنه 20 40 واحد، العشرين ماذا؟ نصف المثقال. فمن 20 مثقالا نصف مثقال، ومن 4 مثاقيل قيراطان. لماذا؟ باعتبار أن المثقال 20 قيراط، فأربعة مثاقيل 80 قيراط، فإذا 40 واحد، إذا نخرج قيراطين. ومن 4 قيراطان، ومن 200 في الفضة 5 دراهم، يعني ماذا؟ يعني في 100 2.5 درهم. ومن 200 5 دراهم، ومن 40 درهم 1، وهذا واضح. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده، هذا الإنسان يعلم أنه قد تحقق النصاب عنده، النصاب الأول، فستوجد زيادة على النصاب الأول أو لا توجد زيادة على النصاب الأول، يعني بلغت 24 أو لم تبلغ، يقول هذا الموجود عندي ربعه أستخرجه وأعطي، هذا قد أعطى الزكاة وزيادة أم لا؟ نعم، باعتبار أنه يمكن أن تكون هذه 22 وهو لم يجد فيها إلا 20، وهو أعطى ربع 22 وكان بإمكانه أن يعطي ربع 20 فأعطى زيادة، يقول يجزي ولا يشترط أن يعلم أنه أي مقدار عنده. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده، بنحو الإجمال، من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره، من غير أن يعلم أن المقدار أي مقدار، ولكن مع العلم باشتمال ما عنده على النصاب الأول أجزأ. وربما زاد خيرا باعتبار أنه كان دون النصاب الأول أو كان دون الثاني أيضا، يعني كان 27 كان 26. وربما زاد خيرا، والواجب الإخراج من العين وتجزي القيمة كغير الذهب والفضة عندما تكلمنا في الأنعام، قلنا أنه العين والقيمة أيضا مجزية. بعد ذلك ننتقل إلى ما يرتبط بزكاة الغلات. طبعا الإخوة يعلمون بأن زكاة الغلات، الغلات التي تجب فيها الزكاة هي ماذا؟ هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. تجب مطلقا فيها أو لا؟ يقول لا، الإنسان إذا أراد وجوب الزكاة إنما يتعلق بهذه الأشياء بشرطها وشروطها. وما هي تلك الشروط؟ يقول لا بد أن يكون التمر، يكون الإنسان مالكا للناخل قبل بدو صلاح التمر. يعني إذا صر التمر أو احمرت وملك الشجر وملك الناخل فإنه لا تجب الزكاة. لا بد أن يملك الناخل قبل الإحمرار والصرار التمر، وإذا كان قبل بعد الإنعقاد أيضا لا محذورة. يعني لو لقحت وانعقدت ولكنه بعد لم يبدو صلاحها، لم تصفر ولم تحمر، فإنه أيضا تجب الزكاة. أما إذا ملك بعد الإحمرار والإصرار بعد بدو الصلاح فإنه لا تجب الزكاة. هذا فيما يرتبط بالتمر. وأما فيما يرتبط بالزبيب فإنه لا بد أن يملك هذه الشجرة قبل أن تكون حصرما، وإلا لو بلغت وصارت حصرما فإنه أيضا لا تجب الزكاة. هذه اثنين فيما يرتبط بالتمر والزبيب. أما بالحنطة والشعير فلا بد أن يكون ملك هذا الزرع قبل الانعقاد، قبل انعقاد الحب. أما إذا ملك بعد الانعقاد أيضا لا تجب الزكاة. فلهذا قال وأما الغلات الأربعة وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب فيشترط في الغلات الأربعة تملك بالزراعة. هذا أحد القيود، أن يكون زارعا، هو الذي زرع هذا الشجر، هو الذي زرع هذا الناخل، هو الذي زرع هذه الشجرة ونحو ذلك. لا إشكال ولا شبه أنه سينعقد في ملكه، ولكن لا يشترط أن يكون هو الزارع. فلو ملك بالشراء قبل الانعقاد وقبل بدو الصلاح أيضا تجب الزكاة كما سيبين الشارح. قال فيشترط فيها التملك بالزراعة إن كان ذلك الشيء مما يزرع أو الانتقال. افترضوا أنه لم يزرع ولكنه انتقل إليه، أي انتقال الزارعة في الحنطة والشعير وانتقال ثمرة مع الشجرة في أين؟ في التمر والزبيب، أو الثمرة مع الشجرة، أو انتقال الشجرة منفردة من غير ثمرتين، أو منفردة إلى ملكه، ولكن بهذا الشرط قبل انعقاد الثمرة في الكرم أو في الكرم. في العنب قبل أن تنعقد الثمرة، يعني أن تكون قبل أن تكون حصرما، لو ملك فإنه تجب فيها الزكاة. هذا فيما يرتبط بالزبيب. وبدو الصلاح وهو الإحمرار أو الإصفرار في الناخل، فلو انعقدت الثمرة ولكن بعد لم يبدو صلاحها بالإحمرار أو الإصرار فإنه أيضا لو ملكها تجب فيها الزكاة. شوفوا هذا القيد الذي بينه أو المطلب الذي بينه الشارح لم يأتي في عبارة من؟ في عبارة الماتن. عبارة الماتن هذه قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب انعقاد الثمرة، وإطلاق العبارة يعني انعقاد الثمرة في التمر والزبيب. انعقاد الحب يعني انعقاد قبل انعقاد الحب في الشعير وفي الحنطة والشعير، مع أنه فيما يرتبط بالتمر حكمه يختلف عن حكم العناب عن الزبيب. لماذا؟ باعتبار أنه فيما يرتبط بالزبيب لا بد أن يكون مالكا قبل انعقاد الثمرة، ولكن فيما يرتبط بالتمر حتى لو ملك بعد انعقاد الثمرة ولكن قبل بدء الصلاح أيضا تجب الزكاة. فإذا عندما عبر الماتن قبل انعقاد الثمرة هنا سيشكل الشارح عليه بأنه هذا الحكم ليس مطلق في التمر والزبيب على حد واحد، وإنما هذا الحكم مرتبط بالزبيب فقط، وإلا في التمر حتى لو انعقد وقبل بدء الصلاح فإنه أيضا تجب الزكاة. قال: قبل انعقاد الثمرة في الكرم وبدو الصلاح وهو الإحمرار أو الإصفرار في الناقل، وانعقاد الحب في الزرع يعني في الحنطة والشعير، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه، يعني المنتقل إليه الزرع قبل الانعقاد والمنتقل إليه الشجرة، المنتقل إليه الزرع قبل انعقاد الحب والمنتقل إليه الشجرة قبل انعقاد الثمرة، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا، وإن لم يكن هو الذي زرع هذه الأمور. ومن هنا الشارح يقول: وربما أطلقت الزراعة على من ملك الحب والثمرة على هذا الواجب، يعني قبل الانعقاد، قبل انعقاد الحب وقبل انعقاد الثمرة أيضا يطلق أنه ملك بالزرع. هنا هذا الإشكال الذي أشرنا إليه. وكان على المصنف أن يذكر بدو الصلاح في الناخل لئلا يدخل في الانعقاد، لأنه إطلاق عبارة الماتن معناه ماذا؟ معناه أنه في التمر أيضا نحتاج لكي تجب الزكاة أن يدخل في الملك قبل الانعقاد، مع أنه ليس الأمر كذلك. وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في الناخل لئلا يدخل في الانعقاد، مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب في النخل بالانعقاد، بل يتعلق الوجوب متى؟ عند بدو الصلاح، عند الإحمرار والإصفرار. ولكنه يعتذر له، يقول: ولكن إطلاق العبارة مو باطلة، لأنه حتى لو انتقل إليه قبل الانعقاد هذا معناه قبل بدو الصلاح يكون في ملك الإنسان فتجب فيها الزكاة. ولكن هذه النقطة يبقى مغفول عنها، وهو أنه قد يتصور من العبارة أنه في التمر أيضا لا بد أن تكون الشجرة داخلة قبل الانعقاد، التمر قبل الانعقاد، وليس الأمر كذلك. وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا، هنا في الحاشية يقول: في أي حالة لا، مطلقا يعني في الزبيب وفي التمر، باعتبار أنه العبارة مطلقة قالت قبل انعقاد الثمرات، يعني أين؟ في التمر وفي الزبيب. وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل، على المنتقل إليه يعني على المشتري. هذه صحيحا خبر كان، وإن كان الحكم صحيحا، ولكن بإضافة تلك النقطة وهو أن تعلق الوجوب لا يكون إلا قبل بدء الصلاح، لا أنه بمجرد الانتقال يتعلق الوجوب، إلا أنه في النخل خال عن الفائدة، يعني سواء انتقل إليه قبل الانعقاد أو انتقل إليه بعد الانعقاد فإنه لا ثمرة، المهم الثمرة متى تظهر؟ أن ينتقل إليه قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، فإن كان قبل بدو الصلاح تجب الزكاة، وإن كان بعده فلا تجب الزكاة. بلي لا يعني حكم صحيح، يعني هذا الاطلاق من كلامه صحيح. وان كان الحكم بكون الانتقال عندما قال لابد ان ينتقل اليه قبل الانعقاد، هذا حكمه بالانتقال قبل الانعقاد صحيح ولا باطل؟ صحيح. لماذا؟ باعتبار انه لو انتقل التمر قبل الانعقاد فانه قبل بدء الصلاح ايضا بطريق اولى، الا انه في النقل قال عن الفائدة اذ هو يعني الانعقاد، اذ هو كغيره يعني الانعقاد كغير الانعقاد من الحالات السابقة لا اثر بالنسبة للانعقاد. وقد استفيد من فحوى الشرط عندما قال فيشترط فيها، استفيد ماذا؟ تقول من هنا يتضح لنا بأنه متى يتعلق الوجوب بالغلات الأربع؟ عندما تكون تمرا زبيبا حنطة وشعيرا، أو يتعلق الوجوب في التمر عند بدء الصلاة، وفي الزبيب عند انعقاد التمرة، وفي الحنطة والشعير عند انعقاد الحب. يقول عندما قال فيشترط فيها فهمنا أن الوجوب متى يتعلق؟ يتعلق عند انعقاد الثمرة قبل وعند انعقاد الحاب. وهذا معناه من قبيل ما ذكرنا في الأنعام، قلنا الوجوب متى يتعلق بالمكلف؟ يتعلق بدخول الشهر الثاني عشر. مبدأ الوجوب متى؟ هنا. ولكنه لا بد أن تكون الشرائط مستمرة أو لا، أيضا فيه خلافون. إذن يوجد قول يقول بأن انعقاد بأن تعلق الوجوب بهذه الأشياء يكون متى؟ يكون قبل الانعقاد وقبل انعقاد الثمرة وقبل انعقاد الحب. فإذا انعقد فإنه قد تعلق الوجوب. حتى لو اختلت الشرائط بعد ذلك فإن الوجوب قد تعلق. هذا قول، إلا أن القول الآخر ولعله القول الأقوى هو أنه لا، هذه الغلات لا يتعلق بها وجوب الزكاة إلا إذا صارت حنطة شعيرا تمرا زبيبا. ومن الواضح أن الزرع انعقاد الحبل لا يصدق عليه ماذا؟ حنطة، لا يصدق عليه شعير. انعقاد الثمرة لا يصدق عليه تمر أو زبيب. فيوجد قولان في المسألة، وهذا معناه أنه لو اختلت الشرائط بناء على القول الثاني، لو اختلت الشرائط بعد انعقاد الحب وانعقاد الثمرة وقبل أن يصدق عليها أنها حنطة وشعير لا تجب الزكاة. أما بخلافه على القول الأول فإنه لو قلنا أن مبدأ تعلق الوجوب هو ماذا؟ هو انعقاد الثمرة وانعقاد الحب، فإنه حتى لو اختلت الشرائط بعد ذلك وكان بتفريط من فإنه ماذا؟ فإنه يكون ضامنا. فلهذا قال وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات متى يكون؟ عند انعقاد الحب ثمرة وبدو صلاح الناخل. الحب في الحنطة والشعير، الثمرة في العنب، بدو الصلاح في التمر. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بالغلات إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة، مو أنه يصير أحد الأربعة قوة وشأنا، لا بالفعل يكون حنطة، مو أنه سيكون حنطة، بالفعل يكون تمرا، مو أنه سيكون تمرا. والثمرة واضحة على هذين القولين، وهو بلوغها حد اليبس الموجب للإثم. فإن العنب لا يصدق عليه أنه، فلابد إن شاء الله أن تتروحون إلى عالم البرزخ تسألون علماء المشهور تقولون انت ليش رجحتوا ذاك؟ عندهم روايات لابد كان مدرك عندهم رجحوا المشهور، وإلا بحسب الأدلة الموجود بأيدينا ماذا؟ أنه تجب الزكاة في الحنطة، والشعير والتمر والزبيب. العنب زبيب هو؟ ها؟ هذه الثمرة الموجودة في في في زرع الحنطة والشعير، هذه حنطة وشعير؟ أحسنتم. والأسم والعناء والأحكام مرتبطة بالعناوين وهي فعلية حنطة، وهذه ليست حنطة. يصح سلب الاسم ولا يصح سلب الاسم، فلا تجب الزكاة. ونصابها، ونصابها الذي لا تجب فيها بدون بلوغ ذلك النصاب واكتفى عن اعتباره شرطان، يعني ما قال ويشترط أن يبلغ النصاب، وإنما ذكر الوازن واكتفى عن اعتباره أي النصاب شرطا بذكر مقدار النصاب تجوزان، وهو ماذا؟ 2700 رطل بالعراقي الذي يعادل حدودا 850 كيلوغرام بحسب الوزن الموجود في مثل هذا الزمان. قال 2700 رطل بالعراقي أصله 5 أوسق ومقدار الوثق 60 صاعا، هاي 300، والصاع 9 أرطال بالعراقي يصير 2700، ومضروب 60 في 5 ثم في 9 تبلغ ذلك. وتجب الزكاة في الزائد على النصاب مطلقا بالمقدار الذي سنبينه بعد ذلك، وهو العشر ونصف العشر. يعني إذا كانت 850 كيلو في العشر، إذا كانت 900 كيلو أيضا العشر، إذا كانت 1000 كيلو أيضا العشر. إذا لا يوجد في الغلات الأربعة إلا ماذا؟ إلا نصاب واحد، وكلما زاد فإنه يستخرج منه العشر. هذا من قبيل الخمس، فإنه سواء، ولكن في الخمس ما كل نصاب أي مقدار بلغ فإنه يجب إخراج خمسه، ولكنه في زكاة الغلات يوجد نصاب معين ما دون هذا المقدار، وهو ما دون 850 كيلوغرام تقريبا، فإنه ماذا؟ لا تجب الزكاة. بلي عفو، ما أقول أحسنته، عفو أقول 1150، يعني عندك 800 كيلو هذا في الخمس ما موجود، أنت في الخمس عندك أي مقدار كان فإنه يجب إخراجه خمسه. أما هذا المقدار العفو الموجود وهو أنه ما دون هذه 2700 راس. وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا وإن قل، بمعنى ليس له إلا نصاب واحد ولا عفو فيه، ولكن بعد بلوغ النصاب، مو قبل بلوغ النصاب، إلا قبل بلوغ النصاب يوجد عفو. والمخرج، أي مقدار يخرج من النصاب إذا بلغ النصاب؟ قال والمخرج من النصاب وما زاد على النصاب العشر إن سقي سيحا. مراد من السقي سيحا يعني الماء الجاري على وجه الأرض، مو الماء الذي ينزل من السماء، يعني النهر يطغى فإنه ماذا؟ في بواسطة المد والجزر فإنه يسقي الزارع. حتى يسقي الزرع قبل وجوده أو يسقي الزرع ماذا؟ بعد وجوده. أنت تزرع في منطقة على الساحل، على ساحل النهر، ويطغى الماء فإنه يسقى هذا الزارع، أو أنه يطغى الماء فتسقى تلك الأرض فتكون الأرض مشبعة بالماء فأنت تزرع فيها، فإن الأرض إذا صارت مشبعة بعد ذلك لا نحتاج إلى سقي آخر. فلهذا قال إن سقي سيحا بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان السقي قبل الزرع كالنيل، فإنما النيل يطغى قبل الزرع فيشبع الأرض ماء عند ذلك يزرع في تلك الأرض، أو بعده، أو يكون السيح أو السقي الجريان الماء على وجه الأرض بعد الزرع، أو بعلا وهو شربه بعروقه القريبة من الماء، باعتبار أن هذه الشجرة لا تبتعد عن النهر إلا 20 متر 30 متر 50 متر، فإنها تستطيع بعروقها أن تأخذ الماء من النهر، وهو شربه بعروقه القريبة من الماء، أو عذيا بكسر العين وهو أن يسقى بالمطار. هذا إذا سقي سيحا أو بعلا أو عذيا، وهو العشر. أما إذا سقي بغيره فهو نصف العشر، يعني واحد من عشرين. ونصف العشر بغيره بأن سقي بالدلو، الدلاء التي يخرجها الإنسان بيده من البئر، أو بالناضح، الدلاء التي تخرج بواسطة الحيوانات، أو الدالية الناعورات ونحو ذلك، حتى ولو كانت في الأجهزة الحديثة المعاصرة. ولو سقي بهما زرع، هذا الزرع سقي مدة بالإنسان بواسطة الإنسان، وسقي مدة أخرى بواسطة المطر، فهل حكمه حكم الذي سقي مطرا يعني نصف العشر أو نصف العشر؟ يقول هنا نرجع، تارة يتساويان وأخرى يختلفان. إذا تساويا ففيه ماذا؟ ثلاثة أرباع العشر، لا العشر ولا نصف العشر، وإنما ثلاثة أرباع العشر. باعتبار نصفه هذا ونصفه ذات، فالمجموع يكون ثلاثة أرباع العشر. أما إذا كان أحدهما أغلب، خب أغلب بماذا؟ تقول هنا يوجد طريقتان لنحسب الأغلب. تارة أن نفع الماء الذي ينزل من السماء ونفع الماء الذي يعطى من البئر نفعه للزرع على حد واحد، لا فرق بينهم. يعني المواد الغذائية الموجودة في الماء الذي ينزل من السماء والمواد الغذائية الموجودة في الماء الذي نستخرجه من البئر من حيث النفع للزرع ومن حيث نمو الزرع واحد. إذا كان الأمر كذلك فنرى أيهما أكثر عددا. إذا كان هذا خمسة أشهر ذاك سبعة أشهر فإنه يكون ماذا؟ الغلب للسبعة أشهر. وإذا كان سبعة أشهر أبو العشر فنعطي كله عشر، وإن كانت الغلبة لخمسة نصف العشر فكله يكون نصف العشر. هذا إذا تساوي الماءان من حيث النفع والنمو بالنسبة إلى الزارع. أما إذا اختلفا فننظر أيهما كان الأغلب في نفع الزرع وفي نموه فنغلب ذلك الحوض. قال ولو سقيا بهما أي بالسيح أو العذي أو البعل أو بغيره، فالأغلب عددا مع تساويهما في النفع بالنسبة إلى الأشجار، من حيث النفع والنمو لا فرق بينهما. إذا كان الأمر كذلك فالأغلب عددا. أما إذا كانا يختلفان نفعا ونموا، قال فالأغلب نفعا ونموا لو اختلفا، يعني لو اختلف هذا الماء عن ذاك الماء في النفع والنمو فأكثرهما نفعا ونموا يحكم ذلك الأكثر. فإن كان الماء الذي نزل من السماء هو الأكثر نفعا فهو العشر، وإن كان الماء الذي أعطيناه من البئر هو الأكثر نفعا ففيه نصف العشر. قال لو اختلف وثاقا للمصنف ويحتمل، هذا قول وهو التفصيل بين المساواة في النفع والاختلاف في النفع والنمو، وقول آخر يقول بأنه نغلب العدد مطلقا سواء تساويا في النفع أو اختلفا في النفع. ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا سواء تساويا في النفع والنمو أم اختلفا، ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه. العبارة حتى هذا المتن شلون يصير؟ قال ولو سقي بهما فالأغلب ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه. إذا تساويا فإنه إن اعتبرنا التفاضل بالعدد فنغلب جانب العدد، وإن اعتبرنا تفاضل بالنفع والنبوء فنغلب هذا الآخر، فإن تساويا فإذا لابد أن نرجع إلى مبنانا أنه نحن غلبنا على أساس العدد، فهنا نقول تساوي في العدد. إن غلبنا هناك على أساس النفع والنمو هنا نقول بالتساوي في النفع والنمو، بعد لا ننظر إلى العدد. وبعبارة واضحة نحن ماذا نختار في الأغلب؟ إن اخترنا في الأغلب العدد فالتساوي في العدد معناه 3/4 العشر. أما إن اخترنا هناك الأغلب في النفع والنمو فالتساوي في النفع والنمو يكون 3/4 العشر. قال ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه، إن كان العدد فالتساوي في العدد، إن كان في النفع والنمو فالتساوي في النفع والنمو، فإذا تساوى فالواجب 3/4 العشر، لأن يعني لا واحد من العشرة ولا نصف من العشرة وإنما 7.5 من العشرة، 3/4 العشرة، لأن المقصود 7.5 من العشرة يعني 7.5 من الواحد بالنسبة إلى العشرة يعني 7.5 من المئة، فالواجب 3/4 العشر، لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر وفي نصفه نصفه يعني وفي نصفه الآخر نصف العشر. كان عندنا أستاذ إحنا عندما كنا نشكل عليه في الاشتباهات اللفظية باعتبار أنه مثل ما الآن أنا عبرت قلت 7.5 من العشر، هو مو 7.5 من العشر وإنما 7.5 من المئة، فعندما كنا نشكل عليه بإشكالات لفظية كان دائما يجيبنا بهذه القاعدة، كان يقول أن الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية، وعلى هذا الأساس بعد لا تشكلوا لفظا، أنتوا المطلب عندما بأيديكم بعد إشكال لفظي ما ينبغي أن يكون. وذلك 3/4 من الجميع بعد تحقق النصاب ولو أشكل الأغلب. طب الآن شككنا أنه تساوي أو أغلب، لأنه إن كان أغلب فإنه حكم العشر، إن كان التساوي فحكمه ماذا؟ 3/4 العشر، إن كان الأغلب نصف العشر، إن كان التساوي ف3/4 العشر، فماذا نفعل؟ نأخذ بالأعلى أو نأخذ بالأدنى؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول نأخذ بالأعلى بأطالة الاحتياط، وقول يقول نأخذ بالأدنى بأطالة البراءة، لأن هذا الإنسان يشك أن الذي تعلق بذمته نصف العشر أو تعلق بذمته نصف العشر وزيادة رفع ما لا يعلمون، من قبيل أن الإنسان عليه قضاء صلوات ويشك أنه صلاة واحدة أو صلاتان، فماذا؟ الأخوة تذكرون دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطي، يجب عليه الإتيان بالقدر المتيقن ويجري البراءة عن الزائد، هنا أيضا كذلك. ولو أشكل الأغلب، قال احتمل وجوب الأقل يعني نصف العشر للآصل أطالة البراءة، واحتمل العشر يعني وجوب العشر للاحتياط، إذا المراد من الأصل الأول ماذا؟ البراءة. ولكن واحتمل إلحاقه بتساويها بتساويهما، يعني لو شككنا أن هذا الأغلب حتى العشر أو ذاك الأغلب حتى نصف العشر، نقول ماذا؟ نقول نلحقه بالمتساوي وهو 3/4 العشر، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما، لأن نعلم أن هذا أثر وذاك أثر، والأصل عدم التفاضل، إذن يجب 3/4 العشر وهو الأقوى عند الشارع، لا أطالة البراءة ولا أطالة الاحتياط، يعني لا نصف العشر ولا عشر وإنما 3/4 العشر. واعلم فرع نحن إلى هنا قلنا بأنه إذا بلغ النصاب يجب إخراج الزكاة بالنحو الذي بينا، عشرا أو نصف عشرة أو ثلاثة أرباع عشر. لكن أنتم تعلمون بأنه إذا كان الإنسان مزرعة كبيرة افترضوا فيها عشرات الهكتارات بل مئات الهكتارات، هذا الإنسان عنده عمال، هذا الإنسان عنده مكائن، هذا الإنسان عنده أشياء كثيرة، مؤن كثيرة لشراء الحبوب، لشراء الشجر، لشراء الثمر ونحو ذلك. هذه المؤن هل تخرج قبل الزكاة أو تخرج بعد الزكاة؟ يعني نحن نحسب النصاب قبل أن نخرج المؤونة أو نحسب النصاب بعد أن نخرج المؤونة؟ افترضوا بأن هذا الإنسان لو أراد أن يخرج المؤونة ما بلغت نصابه، أما لو أراد أن لا يحسب المؤونة بلغت نصابه. فهنا هل نحسب المؤونة قبل النصاب؟ فإن بقي بعد المؤونة النصاب تجب الزكاة أو لا؟ قبل إخراج المؤونة نحن نحسب أنه بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة، حتى بعد ذلك فلنخرج المؤونة، المهم وجبت الزكاة عشرا أو نصف عشر. قولاني في المسألة. فلهذا قال: واعلم أن إطلاق المصنف الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر باعتبار أنه لم يستثن المؤونة يؤذن هذا الإطلاق بعدم اعتبار استثناء المؤونة، وهذا معناه أنه يحسب النصاب قبل إخراج المؤونة، وهو قول الشيخ رحمه الله محتجا بالإجماع عليه، يعني عدم حساب النصاب قبل المؤونة بالإجماع عليه منا أي الإمامية في قبال العامة، ومن العامة أيضا إجماع منا ومن العامة، إلا أنه يقول: ولكن المشهور بعد الشيخ استثناء المؤونة، ثم إن بقي النصاب عند ذلك فيجب إخراج الزكاة، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، ولكن هذا بحسب الفتوى شيخنا بحسب النصوص، يقول: والنصوص خالية من استثنائها مطلقا، يعني أنه لا يوجد عندنا أي دليل يستفاد منه أن المؤن مستثنات وأن النصاب يحسب بعد المؤن. قال: والنصوص خالية من استثنائها مطلقا. نعم، ورد استثناء حصة السلطان، هذه فد مسألة من المسائل التي ذكرها الأعلام في كتاب الأرض. هناك مسألة وهي أن الأرض المفتوحة عنوة لو أعطيت لشخص يزرعها، طبعا الأرض المفتوحة عنوة هي تلك الأرض التي استولى عليها المسلمون بقتال بإيجاف خيل وركاب، هذه تسمى أرض مفتوحة عنوة بالقهر وقدرة السلاح، هذه ملكها تكون ملكا عاما للمسلمين من كان ومن سيكون ومن سيدخل في الإسلام، لا يملكها أحد. نعم، منافع هذه الأرض تصرف في المصالح العامة للمسلمين، وإلا ليست المنافع مملوكة للمسلمين، وإنما تعطى بيد ولي الأمر إمام المسلمين فيصرفها في مصارف المسلمين، مصالح المسلمين العامة. طبعا الآن هذه أرض مفتوحة عنوة، طب ماذا نفعل بها؟ طب نعطيها لمن يستطيع أن يزرعها، طب عندما نعطيها لمن يزرعها نأخذ منه حصة، هذه الحصة تسمى بحسب الاصطلاح الفقهي بالخراج، أراضي خراجية، يعني تلك الأراضي المفتوحة عنوة وأعطيت لإنسان لكي يزرعها، هل سيعطيها الوالي بحسب مصلحة المسلمين؟ يقول أنا أعطيك هذه الأرض تزرعها أنت على أن يكون ثلثها لمن؟ لمصالح المسلمين، نصفها ربعها ونحو ذلك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الخراج يخرج قبل النصاب لو بعد النصاب، يعني نفس الكلام الذي قلناه أين في المؤونة، يعني نحن نحسب المؤونة، نحسب النصاب بعد أن نخرج حصة السلطان، مراد من السلطان يعني الإمام المسؤول، سواء كان عادلا أو كان جائرا ظالما لا فرق. المهم هذا المقدار الذي هو حصة السلطان نخرجه قبل أن نحسب النصاب، فإن بقي من الباقي نصاب فتجب الزكاة، أو أنه إذا بلغ النصاب وإن لم يخرج من حصة السلطان فقد تعلقت الزكاة وبعد ذلك نخرج حصة السلطان. بلي حتى يقول مولانا هو يقول وهو خارج عن المؤونة، بلي أحسنتم، يقول وهو خارج عن المؤونة، ولكنهم فرع آخر، هذا مسألة أخرى هذه، وهي أن حصة السلطان تستثنى قبل النصاب أو لا تستثنى قبل النصاب. ومن هنا هذا الإشكال الذي ذكره السيد أيضا وارد، قالوا بأنه ذكر حصة السلطان في المؤونة يكون الذكر يكون تجوزا، لأن حصة السلطان لا يطلق عليها عرفا مؤونة. قال ورد، بلي نعم، ورد استثناء حصة السلطان، يقول والنصوص خالية من استثنائها مطلقا. نعم ورد استثناء حصة السلطان، فبالاستثناء متصل ومنقطع، هذا بعد من الواضح بعد استثناء منقطع، باعتبار أن حصة السلطان ليست من المؤونة حتى تستثنى. نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر، يعني حصة السلطان وهو ذكر الخبر باعتباره، قد ذكر الضمير باعتبار خبره، وهو أمر خارج عن المؤونة، وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزان، يعني وإن ذكرت حصة السلطان من المؤونة في بعض العبارات تجوزان، من باب المجاز، لأن الاستثناء استثناء منقطع وليس استثناء متصل. طب ما هو المراد بالمؤونة التي وقع الكلام فيها؟ قال والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجل الغلة، وإن تقدم ذلك الغرام، وإن تقدم ما يغرمه يعود تقدم على ما الموصولة، وإن تقدم على عامها أي عام الغلة إلى تمام التصفية إلى أن تكون حنطة شعيرا تمرا زبيبا إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر، لأنه اشترى بذرا ليزرعه ومنها البذر، ولو اشترى البذر اعتبر المثل أو القيمة حتى يستخرجه من الأصل، ويعتبر النصاب بعدما تقدم منها على تعلق الوجود، وما تأخر عن النصاب يستثنى ولو من نفس النصاب. هنا يريد أن يبين الشارح مطلبا آخر، وهو أنه المؤونة على قسمين، تارة مؤونة قبل تعلق الزكاة، وأخرى مؤونة ماذا؟ بعد تعلق الزكاة. المؤن على قسمين، لأن الإنسان تارة يصرف على الغلات قبل أن يتعلق الزكاة، يعني قبل بدء الصلاح، يعني قبل انعقاد الثمرة، يعني قبل انعقاد الحاب، يقول هذه لا تحسب، يعني أن النصاب يكون بعدها. أما المؤن التي بعد تعلق الوجوب فإنها تخرج من أصل النصاب، ويعتبر النصاب بعدما تقدم منها أي من المؤونة على تعلق الوجوب، يعني أولا نستخرج المؤونة قبل تعلق الوجوب فنحسب تلك المؤونة، فإن بقي نصابا عند ذلك تعلق الوجوب، وما تأخر عنه يعني وما تأخر عن النصاب يستثنى ولو من نفسي النصاب ويزكي الباقي وإن قل عن النصاب. يعني هذه المؤونة التي كانت لو استخرجها من النصاب لا يبقى نصاب، يبقى 700 كيلو. يقول بعد أيضا يعطي العشر نصف العشر. وحصة السلطان من مثل ماذا؟ هل من المؤونة التي قبل تعلق الوجوب أو من المؤونة التي بعد تعلق الوجوب؟ قال لا، وحصة السلطان كالثاني، يعني من قبيل بعد تعلق الوجوب. هذا الإنسان كان قد اشترط عليه العشر السلطان، وقد بلغ عنده ماذا؟ 850 كيلو أو 900 كيلو. العشر يعطيه للسلطان أي مقدار؟ 90 كيلو. فش قد يبقى عنده؟ 810 كيلوات. نصاب ولا مو نصاب؟ غير نصاب، ولكن تجب فيها الزكاة باعتبار أنه حصة السلطان تستثنى بعد النصاب لا قبل النصاب. وحصة السلطان كالثاني، ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. وأما ولو اشتراها يعني الشجر الثمرات مع أصلها، مع أصل الثمرة يعني الشجرة، وزع الثمن عليهما فما يلحق الثمرة يكون من المؤونة وما يلحق الأصل لا يكون من المؤونة. وزع عليهما كما يوزع المؤونة على الزكوي وغير الزكوي لو جمعهما، يعني صرف مؤونة على مال زكوي وغير زكوي فإنه أيضا يوزعه حتى يخرج بحصة الزكوي. ويعتبر ما غرمه بعده ويعتبر ما غرمه بعده ويسقط ما قبله كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده. لو فرضنا أن البائع غرم شيئا له، وقد أرقب له هذا الآخر، انتهى الوقت؟ بلي. خب هذه العبارة ويعتبر التأخر. شوفوا أنا أقرأ لكم الحاشية حتى ما نتأخر. شوفوا هذه الحاشية رقم 5 معي، تعالوا. أي أن المصاريف التي صرفها المشتري بعد الشراء تكون من المؤونة، أما المصاريف التي صرفها البائع قبل أن يشتريه المشتري فلا تحسب من المؤونة، لأنها بالنسبة تلك المصاريف بالنسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع. فلهذا قال ويعتبر ما غرمه بعده ويسقط، هذه ما غرمه بعده يعتبر من المؤونة، ويسقط ما قبله يعني قبل الشراء الذي دفعه البائع كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان ذلك المتبرع غلامه أو ولده اشتغل له بلا أجرتين، فإنه لا يستخرج بعد الثمن الذي لم يدفعه إلى الغلام أو إلى الولد. والحمد لله رب العالمين.